ويقف مع الإمام وهو قريب الركوع فلا يقرأ إلا آية ثم يركع الإمام، هذا تسقط عنه. وأما من كان مع الإمام من أول الصلاة فلا بد أن يقرأها في السرية والجهرية. أي نعم، إذا كان الإمام لا يدع وقت للقراءة فاقرأ وهو يقرأ ولا يضر، لأن هذا مستثنى. هل النظر إلى السماء في الصلاة مبطل لها؟ وما وجه صحة ذكر بعض الأصحاب أن وذكره صاحب الأنصار أنه يجوز النظر إلى السماء عند التجشم؟ إيش عند التجشم؟ نعم، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة والإنسان يصلي ثبت النهي عنه والتشديد فيه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يخطف البصر ولا يرجع إلى فاعله، أي إلى رفع بصره إلى السماء. وهذا الحديث يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم، وإذا طبقناه على القواعد المعروفة عند الفقهاء لازم من ذلك أن تكون صلاته باطلة، لأن هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، والشيء المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها. وإلى هذا ذهبت الظاهرية وقالوا إن رفع البصر إلى السماء في الصلاة مبطل لها، وقولهم ليس بعيدا من الصحة لأنه نهي صريح. وأما استثناء بعض العلماء ذلك عند التجشي فإنما فعلوا هذا قالوا لأن المتجشي تخرج منه رائحة كريهة في الغالب، فينبغي أن يرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله من المصلين. لكن هذا الاستثناء فيه نظر. أولا أن المتجشي في الصف وجهه ليس إلى اليمين ولا إلى الشمال، إلى الأمام، فلن يؤذي أحدا. الثاني إذا رفع وجهه إلى السماء عند التجشي قد يكون قصيرا فيؤذي يؤذي الطوال، وما أكثر الطوال اللي يكون عنده قصار في الصلاة. فعلى كل حال هذا الاستثناء لما لم يكن عليه دليل من الشرع صار منخرما غير مضطرع. فالصواب أن رفع البصر إلى السماء محرم في حال الصلاة، لكن البطلان قد يتردد الإنسان فيه، ولكن القول بالبطلان قوي جدا. نعم. أحسن الله إليك، ما تفعله؟ نحن العصر. نعم. ونحن العصر، لأن احنا كنا نجلس من الجلسة. اسمح لي هذا ويجيك إن شاء الله. أقول ما تفعله بعض النساء من جمع شعر رؤوسهن على شكل كرة في مؤخرة الرأس، هل يدخل في الوعيد نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسية البخت؟ أما جمع المرأة رأسها للشغل ثم بعد ذلك ترده فهذا لا يقل، لأنها لا تفعل هذا زينة ولا تجملا لكن للحاجة. وأما رفعه وجمعه على سبيل التزين فإن كان إلى فوق فهو داخل في النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت، والسنام يكون فوق، وإن كان على الرقبة فليس داخلا. لكنه يحذر منه إذا كانت المرأة تريد أن تخرج إلى السوق، فإن إذا خرجت إلى السوق وجمعته على رقبتها برز من وراء العباءة فلفت النظر، فتنهى عنه إذا أرادت الخروج إلى السوق. نعم، لا هذه تنهى عنه اليمين. قال كذب القوم نحو المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط وبعدهم قوم عاد أخوهم هود وبعدهم قوم صالح وقوم لوط أخوهم لوط. عندما وصل قصة شعيب قال لهم شعيب وقال لهم شعيب ونفسر وأخوه. وفي آية أخرى في الأعراف وإلى مدينة أخاهم شعيب. وسبب ذلك أن أصحاب الضلة هؤلاء أنهم أصحاب الأيكة غير قوم، فلهذا لم يقل أخاهم. أما الآخرون فهم إلى أقوامهم فقيل أخاهم، أخاهم في النسب وليس في الدين، هذا هو الفرق. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة ل وش رأيك يا رأيكم يا جماعة؟ الآن الأخ ورد علي عندي إشكال، يقول إن الأولين اللي على الجوانب أولى، لأن اللي على الوسط جاءوا أخيرا. نعم قوله وجيه، أنا عندي أن قوله وجيه. لا هذا صعب. أنت عندنا دائما هنا نوكلك في هذا. في صعوبة ولا بد أن بالتشدد. نعم فيه صعوبة وأنا ما ودي ودي الأمور تجي على طبيعتها، لكن لكن لكن في ظني أن الذين على الأطراف أنهم هم اللي جاءوا. نعم إيه. إذا إن شاء الله من الآن نمشي عليها. سؤالي أحسن الله إليك يا شيخ، اعتاد الناس يعني أنهم يقولوا صاحب المحلات أصحاب المحلات من العمال الوافدة يسمونهم بمحمد، ابدا ما ادخل عليها محمد اعطني كذا يا كذا، يعني ربما ما هو مسلم. إيه؟ هل في هذا ما راي فضيلتكم فيها؟ والله ما ادري، انا اعرف ان العمل الاجنبيه يقول لهم يا صديقي يا رفيق. لا لا الان غيروا الناس الشيء. غيروا. وش صاروا يقولون؟ يقولون يا محمد ابدا مباشره في الغالب يقولون. نعم صحيح، انا عندي اجر خير من هذا ان يقول يا عبد الله، لأن الكل عباد لله حتى الكافر عبد لله، فلو أنها غيرت إلى يا عبد الله لكان أحسن. جزاك الله خير. ممكن سؤال واحد؟ لا أنا من أهل المنطقة الشرقية. إيه عندك التلفون يا صديق. نعم هذا اللي غير بعده. القول الراجح من أقوال العلماء أن حلي المرأة المستعمل والمعار والمتخذ الحاجة ما تحتاجت باعت منه وأنفقت والمعد للأجرة، كل ذلك تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة، بل لخصوص الأدلة في ذلك. فإنه في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سوارين، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، يعني إن لم تخرج الزكاة. فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. والحافظ بن حجر لا أحد يجهل منزلته في علم الحديث، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الحديث إن إسناده صحيح، وهو مؤيد بالعموم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاء من نار إلى آخر الحديث. والمرأة التي عندها حلي من الذهب هي صاحبة ذهب، فمقتضى هذا الإطلاق والعموم دخولها في هذا الوعيد. وأما من قال إنه لا زكاة في ذلك وأن هذا كالثياب إذا أعد للاستعمال فهو لا زكاة فيه كالثياب، فهذا يسميه العلماء القياس بمقابلة النص،

وإن أن تصدق بدون إذن زوجها. وأجابوا عن حديث العيد بأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دلالة على الجواز، وهو حادثة عين أيضا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى قال فإن طبوا آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها مريئة، فدل هذا على أن المرأة حرة في مالها. وهذا الحديث الذي رواه عمرو شعيب إما أن يقال إنه شاذ لمخالفة الأحاديث الصحيحة، وإما أن يقال إنه على سبيل الاستحباب فقط. وهذا أيمن الخطيب، أين هو؟ نعم، يقول لو أن إنسانا له دين عند زيد وكان المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يخرج الدائن زكاة دين زكاة ذلك المال؟ الجواب نعم. الدين الذي للإنسان يزكيه مع ماله، إلا إذا كان الدين على معسر فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وإذا قبضه زكاه سنة واحدة ولو بقي سنوات. معلوم؟ إيش فهمت؟ يزكيه الدائن مع ماله، يزكيه مع ماله، وإذا كان معسرا إذا قبضه زكاه ولو كان بقي سنوات ما يضر. موجود؟ يقول القاعدة أن قضايا الأعيان لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، وكثير من الآيات والأحاديث كان سببها أعيان، فكيف التفريق بين قضايا الأعيان التي تبنى عليها الأحكام أيضا؟ هذا غلط. قضايا الأعيان ليس لها عموم فقط، يعني ما يؤخذ بعمومها، لأنها قد يكون لها أسباب خاصة غير معلومة. وأما السبب فالعبرة بعموم اللفظ لا بعموم لا بخصوص السبب. تنزل آية مثلا على سبب معين فالعبرة بعموم لفظها، ويكون صورة السبب قطعية الدخول. لكن لو حصل مثل فعل من الأفعال هذه يسمونها قضايا الأعيان، تخالف مثل نصا عاما أو ما أشبه ذلك، فيقال هذه لا عموم لها. وهذا نعم بارك الله فيك. يقول رجل صلى الفريضة منفردا ثم وجد جماعة فصلى معهم، فهل له بذلك 27 درجة؟ لا، ليس له ذلك، لأن صلاته الأولى هي الفريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما أي الثانية نافلة. وهذا أحمد الفيل، أين هو؟ طيب، يقول ما رأيك في شباب كانوا في رحلة ومنهم طلبة علم وكانوا يقصرون الصلاة ومدة ما يقصرون ومرة أي مرة، يمكن الليلة هذه صارت الرداء. نعم، يقول ومرة ما يقصرون وسألوه عن ذلك فقال حتى لا يظن البعض أنه واجب، يعني أن القصر واجب أو أن الإتمام، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا، الأحسن أنه يستمر في القصر ثم يبين لهم أن القصر ليس بواجب، على خلاف في هذا بين العلماء، يعني كثير من العلماء يقول القصر واجب. أي نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.